يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، في العتم والإصباح مقامك الأرواح، في العتم والإصباح مقامك الأرواح. يا لمعة البرهان من حضرة الديان، يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، بالعتم والإصبار مقامك عليك صلى الله يا خير خلق الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله، بالعزم يا مختار، يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، يا راحة الأرواح، يا منحة الفتاح، بالعتم والإصبار مقامك الأرواح، بالعتم صلى الله يا نور عرش الله، عليك صلى الله